فاستعديت لهذا، قدمت العمل الصالح لأني موقن بالحساب، إني ظننت أني ملاق حسابية، وأحجمت عن الأعمال السيئة لأني موقن أني إن عملتها فأنا محاسب عليها. فالمؤمن موقن بأنه محاسب على الخير والشر، أنه إذا قدم خيرا وجده، وأنه إذا قدم شرا سيجده ويجد عقابه إن لم يعفو الله جل وعلا عنه. قال الضحاك: كل ظن في القرآن من المؤمن فهو يقين، ومن الكافر فهو شك، لأنه بحسب من يصدر منه. فالظن من المؤمن يعني متيقن، يظنون أنهم ملاقوا ربهم. قال مجاهد: ظن الآخرة يقين، وظن الدنيا شك. يقول: الظن بالتعبير عن الآخرة فهو يقين وإيمان، والظن في أمور الدنيا فهو من باب الشك وعدم اليقين. قال الحسن رحمه الله في هذه الآية: إن المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل للآخرة فوجد الثواب العظيم. المؤمن أحسن الظن بربه فعمل خيرا فوجده، وإن الكافر أساء الظن بربه فأساء العمل. أساء الظن بربه لأنه اعتقد أنه لا يبعث ولا يحيى بعد الإماتة، فأساء الظن بالله جل وعلا، فاعتقد عدم قدرة الله جل وعلا على بعثه. والمؤمن أحسن الظن بالله فعمل خيرا: إني ظننت أني ملاق حسابية، يعني موقن بأني واجد الحساب بعد البعث على ما عملت من خير أو شر، فحرصت على عمل الخير وتابعته، وأحجمت عن عمل الشر خوفا من مغبته. يخبر تعالى عن سعادة من يؤتى كتابه يوم القيامة بيمينه وفرحه بذلك، وأنه من شدة فرحه يقول لكل من لقيه: ها اقرأوا كتابي، أي خذوا اقرأوا كتابي، لأنه يعلم أن الذي فيه خير وحسنات محضة، لأنه ممن بدل الله سيئاته حسنات. قال عبد الرحمن بن زيد: معنى ها اقرأوا كتابي أي ها اقرأوا كتابي، وأم زائدة كذلك. قال: والظاهر أنها بمعنى هاكم. وقال ابن أبي حاتم عن أبي عثمان قال: المؤمن يعطى كتابه بيمينه في ستر من الله، فيقرأ سيئاته، فكلما قرأ سيئة تغير لونه حتى يمر بحسناته، فيقرأها فيرجع إليه لونه، ثم ينظر فإذا سيئاته قد بدلت حسنات. قال: فعند ذلك يقول: ها اقرأوا كتابي. وذلك أن الله جل وعلا يرخي ستره على عبده فيقرره بسيئاته فيعترف بها ويظن أنه هالك، ثم يطلع على حسناته فيسر بها ويفرح، فإذا اطلع على الحسنات رجع للسيئات فإذا هي قد بدلت بحسنات فيكتمل سروره حينئذ. وورد أن الله يوقف عبده يوم القيامة فيبدأ أن يظهر سيئاته في ظهر صحيفته فيقول له أنت عملت هذا؟ فيقول نعم أي يا رب. فيقول له إني لم أفضحك به وإني قد غفرت لك. فيقول عند ذلك ها أمقرأ كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية. حين نجا من فضيحتي يوم القيامة. ثم أخبر جل وعلا بمآل عبده هذا فقال فهو في عيشة راضية، في عيشة راضية مرضية مطمئن فيها راض لا يطلب زيادة على ما هو فيه، وذلك أن أهل الجنة كل مسرور بما هو فيه وكل يظن أنه لا أحد أفضل منه. ولهذا من حكمة الله جل وعلا أن الله جعل الأعلى يزور الأدنى والأدنى لا يزور الأعلى، لأن الأعلى إذا زار الأدنى فرأى أن ما عنده أفضل من صاحبه يسر بهذا ويفرح، والأدنى لو زار الأعلى رأى أن عند الأعلى ما ليس منه عنده فيسوءه ولا سوء في الجنة. كل مسرور بما هو فيه ويظن أنه لا أحد أفضل منه فهو في عيشة راضية أي مرضية، يرضى حاله وما هو فيه ولا يطلب زيادة. في جنة عالية، في جنة عالية أي مرتفعة حسا، أو عالية بمعنى معظمة لها قدر عظيم، والإثنان يجتمعان لأن الجنة درجات، وورد أن درجات الجنة 100 وما بين كل درجة وأخرى كما بين السماء والأرض. في جنة عالية حسا ومعنى، قطوفها دانية، زهورها وجناها وثمارها وفواكهها دانية، يعني مع علو الجنة ثمارها دانية، يعني تدلو ممن أرادها ممن هي له فيتناولها قائما ويتناولها جالسا ويتناولها مضطجعا وعلى جنب، تأتي إليه حسب حاله، تدنو ممن أرادها على أي حالة هو. قطوفها ثمارها وجناها دانية قريبة. نعم. فهو في عيشة راضية أي مرضية، في جنة عالية أي رفيعة قصورها، حسان حورها، نعيم دورها، دائم حبورها. قال ابن أبي حاتم سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يتزاور أهل الجنة؟ قال نعم، إنه لا يهبط أهل الدرجة العليا إلى أهل الدرجة السفلى فيحيونهم ويسلمون عليهم، ولا يستطيع أهل الدرجة السفلى أن يصعدوا إلى الأعلى تقصر بهم أعمالهم. وقد ثبت في الصحيح أن الجنة 100 درجة ما بين كل درجة كما بين السماء والأرض. ثم قال تعالى: قطوفها دانية. قال البراء بن عازب: أي قريبة، يتناولها أحدهم وهو نائم على سريره. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. يقال لهم كلوا، يؤمرون بالأكل، لا أمر تكليف، وإنما هو أمر امتنان. كلوا واشربوا هنيئا. المؤمن في الدنيا قد يأكل الأكلة ويتلذذ بأكلها، لكن إذا زاد فيها تعب، فما تكون هنيئا ولا مريئا. يتلذذ بأكلها لكن سرعان ما يتعب منها. أما هناك فيأكل ويشرب ولا يعقبه أي ضرر عليه. كلوا واشربوا هنيئا، فيها الهنا يعني لا تعب فيه ولا يعقبه تخمة ولا شيء من الآلام أو الأوجاع. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم، بسبب الباء هنا سببية، بسبب ما أسلفتم ما قدمتم في الأيام الخالية، الأيام الماضية التي ذهبت. ورد أن الصائمين توضع لهم المائدة، والناس في عرصات القيامة يلجمهم العرق، فيقال للصائمين: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. جعلنا الله وإياكم منهم. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم بسبب أعمالكم الصالحة في الأيام الخالية. وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. إذن ما معنى قوله بما أسلفتم؟ نعم، دخول الجنة لا يقابله شيء، لا عمل ولا غيره. ليس العمل ثمنا لدخول الجنة، وإنما دخول الجنة برحمة الله جل وعلا. فإذا دخل المرء الجنة تكون منزلته بحسب ما قدم من الأعمال الصالحة، كما ورد في الحديث أن الله جل وعلا يقول: ادخلوا الجنة برحمتي واقتسموها بأعمالكم. دخول الجنة ليس له مقابل يقابله، مهما عمل المرء من العمل ما يكون مقابل وثمنا للجنة، وإنما دخول الجنة برحمة الله لمن رحمه. ثم منازل الجنة تقسم بين الداخلين بحسب أعمالهم. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. هذا بيان من الله جل وعلا لمآل عباده المؤمنين المتقين الذين عملوا بطاعته واجتنبوا معصيته، كأنها رأي عين للعاقل. فمن عقل عن الله تبارك وتعالى جد واجتهد في العمل الصالح، وحد الله جل وعلا، وجرد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وعمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وابتعد عن معصية الله على نور من الله خوفا من عقاب الله، فيستحق بهذا الثواب الذي أعده الله جل وعلا لمن أطاعه.